الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ومن الفروق، قال: ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف، وأن حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة، ويمنع أيضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد بلا وضوء، وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، ويمنع أيضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطئ في الفرج. هذا تقسيم آخر من التقاسيم كما قال رحمه الله الصحيحة، وقد اختلف في بعض هذه المسائل كما سيأتي إن شاء الله. وقسمها هذا الموضع إلى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالحدث وما يمنع. فالحدث الأصغر وهو ما كان من خروج شيء من القبل والدبر أو النوم يمنع ثلاثة أشياء. قال: الصلاة، ودليله ما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث ابن عمر كذلك في الصحيح. وفيه: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وقوله: والطواف بالبيت، لحديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا أن الطواف بالبيت صلاة، وقد صححه جمع من أهل العلم موقوفا ومرفوعا، وبعضهم صححه موقوفا ولم يصححه مرفوعا. ولهذا اختلفوا هل تجب الطهارة في الطواف أم لا تجب، وجمهور أهل العلم أن الطهارة تجب للطواف ويرخص فيها عند الضرورة، فالمشقة تجلب التيسير، خصوصا إذا علم أن ما روي ليس صريح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحث في هذا وهو مفيد ونافع، وقد مر معنا الكلام عليه مفصلا في كتاب الحج. فالحاصل في قول جمهور أهل العلم استدلالا بما روي عن ابن عباس أن الطواف يحتاج إلى طهارة. وقوله: ومس المصحف، استدل بعض أهل العلم بنص الآية: لا يمسه إلا المطهرون، وبحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وروي عن بعض أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، ووجهوا الآية بأنها في حق الملائكة، فهم الذين يصح وصفهم بأنهم مطهرون، وأما الإنسان فهو طاهر وليس مطهر. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فبعضهم لم يصححه، ومن صححه وجهه بأنه ليس المراد منه الطهارة من الحدث ولكن من الكفر، خصوصا وأنه كتاب لأهل اليمن، ولو كان المراد منه الحدث لكان أهل الإسلام في مكة والمدينة وما حولها أولى بهذا الحكم، ولم يعلم هذا في حديث واحد. فما دام أنه لم يذكر في حديث واحد مع شدة الحاجة له وكثرة الابتلاء به، علم أن معناه ليس هو الطهارة، وإنما المراد به الإيمان. وتؤيده نصوص أخرى، خصوصا وأن بلاد اليمن كانت بلاد كفر وفيها الكثير من الكفار وأهل الكتاب. قال: وأن حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة، ويمنع أيضا من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد. الحدث الجنابة أو حدث الأكبر، أو قل حدث الجنابة لأنه فصل بين الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة ما كان من إنزال أو احتلام أو جماع ولو لم يكن معه إنزال بالتقاء الختانين، فهذا هو حدث الجنابة، فإنه يمنع هذه الثلاثة أي الصلاة، وذلك لعموم ما سبق من الأدلة، والطواف لأنه من باب أولى. إذا كان حديث ابن عباس في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى. ومس المصحف على الخلاف الذي سبق، والصحيح والراجح أنه لا يمنع لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح. وليس معناه أنه لا يستحب، لا شك أنه يستحب مسه بطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، هذا هو الأفضل والأكمل. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تيمم لأجل رد السلام. وقوله يمنع أيضا من قراءة القرآن، وبعضهم رخص إذا كان للتعلم أو التعليم أو ورد يحتاجه في صباحه ومسائه أو عند نومه، وهذا الاستثناء يدل، وقد قال به بعض من يقول بالمنع، يدل على أن المنع ليس فيه شيء يجزم به، وهو كذلك، فليس فيه شيء صحيح صريح. وقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله وهكذا يقرأ القرآن في كل أحواله. وقوله ومن اللب في المسجد بلا وضوء، يعني إذا توضأ خفف الحدث الأكبر فجاز له البقاء في المسجد بدون غسل. وتروى في هذا آثار، والصحيح أنه ليس هناك مانع صحيح صريح يمنع من البقاء في المسجد. وأما الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، الصحيح أن المراد به الصلاة وليس المسجد، كما روي عن ابن عمر وغيره. وأما ما روي في حديث عائشة إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، الحديث فهو ضعيف، فيه جسرة بن دجاجة ضعفها البخاري وهي مجهولة. وقوله أن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، يعني الصلاة، وذلك لأدلة كثيرة، منها حديث عائشة في الصحيحين، وهكذا كذلك النفاس مثله. ويمنع من الطواف لحديث عائشة كذلك، غير ألا تطوفي بالبيت، وهو بالصحيحين. ومس المصحف ليس فيه نص صحيح صريح، بل الأدلة تدل على جوازه، وقد روي عن مالك وغيره جواز مس الحائض للمصحف عند الحاجة، وبه أفتى جماعة من أهل العلم، خصوصا إذا كان ذلك يعارض الورد الذي يحتاجه المسلم وبالمثل المسلمة، أو تحتاجه للتعليم. وكذلك قراءة القرآن، وهكذا كذلك قراءة القرآن من باب أولى، يقال فيه كما قيل في الجنابة والحدث الأصغر، والمكث في المسجد كذلك لضعف حديث عائشة ولعدم وجود شيء صحيح صريح يمنع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره من حديث عائشة أنه قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، فدل على أنه يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة إذا كانت متحفظة. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يعتزلن المصلى أي الحيض، فليس فيه شيء صحيح صريح يدل على أنهن منعن من ذلك لأجل الحيض، وبالمثل يكون في المسجد. ولكن قد يكون لأجل ألا يلوثن المكان، واجتماعهن بهذه الكثرة مضان ذلك، ولأجل كذلك لا يقطعن الصفوف ولا يشغلن المصليات. وهكذا يقال مثله لو أردنا أن يحضرن المسجد لحاجة كتعليم ونحوه فيعتزلن، أو يتحفظن تمام التحفظ على ألا تقطع الصفوف ولا تشغل المصليات. وقوله رحمه الله تعالى: ويمنع من الصوم، فلحديث عائشة كذلك في الصحيحين، وقوله ومن الطلاق حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، وقوله من الوطئ للآية والأحاديث: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء: أحدها أن لحمها ينقض الوضوء، والثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح. وهذه فروق أخرى يتعلق بالتفريق بين الإبل وسائر بهيمة الأنعام، وهي البقر والغنم. قال: أحدها أن الإبل اختصت بأن لحمها ينقض الوضوء، وذلك لما ورد من حديث جابر ابن سمرة حين سأل رجل عن التوضؤ من لحم الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والحديث رواه مسلم. وهكذا جاء معناه عن غيره. وقوله الثاني أنه لا تصح، وقوله لحمها يشمل اللحم ومنه العصب والكرش والأحشاء والمرق، فكل ذلك من اللحم ومعتصره. وهل منه الشحم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنه يلحق به، لأنه في الغالب لا يسلم شحم من لحم، ولأن العلة تعبدية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة فيه عرق شيطان، وهذا لا يخلو منه لحم وشحم. إذا كان المقصود إذهاب أثر حرارة لحم الإبل بما يؤثر على الإنسان فيكون إبراده بالوضوء، فإنه لا فرق بين شحم ولحم لأنه جسد واحد. وقوله الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه، لما روي من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة وغيره بإسناد صحيح، ومر معنا قريبا في الصحيح المسند وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطانا الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. وأفاد هذا أمور من أهمها ثلاثة أشياء: أولا أنه لا يصلى لا في مرابض الغنم ولا أعطان الإبل إذا وجد غيرها، لأن ذلك أزكى وأكمل وأطهر. وأنه إذا ابتلي، ثانيا إذا ابتلي المسلم فليصلي في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارة روث وبول الغنم. وثالثا أنه لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل، لكن هل لأجل النجاسة؟ الصحيح لا، لأن الأدلة دلت أن روث وبول الإبل طاهر، والدليل ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين حديث أنس: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ففيه علاج وشفاء، وبالفعل شفي القوم به. لكن النهي لأنها فيها عرق من شيطان ولها أوابد كأوابد الوحش، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطانها لئلا تستوحش على أحد فتضره. وهذا كثير وواقع لمن خالط الإبل، فكم قتلت من إنسان وكم عضت كذلك من معامل معها وغير ذلك مما يكون. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطانها. وهل هذه الصلاة باطلة؟ ظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وذهب بعض أهل العلم أن النهي ها هنا يقتضي الفساد مع التحريم، يعني أن الصلاة لا تصح. ومر معنا أن النهي إذا تعلق بذات الشيء أو شرطه فإنه يقتضي الفساد، وكما نرى أن النهي هنا تعلق بذات الصلاة: لا تصلوا في مرابض الإبل. وبعض أهل العلم فصل بين ما كان مكان استقرار الإبل وهو الأعطان والمرابض، وما كان ليس هو من محل سكن الإبل كانت تكون تمر عليه، والأولى اجتناب ذلك كله لأن العلة قد توجد هنا وهنا. لكن لا شك أنه يتأكد في عين المسكن الذي تسكن فيه. وقوله رحمه الله أنها الأصل في الديات على الصحيح، لأنه هناك تفاصيل في كتب الديات: هل أصول الديات خمسة وهي الإبل والبقر والغنم والدنانير والدراهم، أم هي واحد والباقي يقاس عليه؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله، لأن الأحاديث التي وردت في الديات كلها جاء التنصيص فيها بالإبل، وأما ما سوى الإبل من البقر والغنم والدنانير والدراهم فالصحيح أنه وردت فيه أقيسة وفتاوى صحابة، فقد روي عن عمر رضي الله عنه وجماعة في ذلك، ومر معنا في كتاب الديات. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قاس على 100 من الإبل 12,000 درهم أو 1,000 مثقال من الذهب أو 200 بقرة أو 2,000 شاه. ويأتي الفرق بين القول أن الأصول 5 أو الأصل 1 فيما إذا اختلف سعر الإبل، فإن من قال أن الأصول 5 معناه أنه يجوز أن يأخذ 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2,000 من الشياه والغنم أو 1,000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم. وأما من يقول أن الإبل الأصل، فإذن الإبل قيمتها تحدد قيمة عدد البقر وعدد الغنم وكذلك قيمة الفضة والذهب، لأن قيمة الإبل قد تزيد وقد تنقص، وقد كانت في زمن عمر رضي الله عنه على هذا المقياس، يعني 100 من الإبل تأتي 200 بقرة، وأن 100 من الإبل تأتي 2,000 شاه. وأما في هذا الزمان فقد يختلف، وهكذا كلما دار الزمان قد يختلف. والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم.